الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، في ناظر الحديث كتاب الله تعالى واحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد اخوة الكرام الموعد مع شرح كتاب السنة الإمام ابن أبي عاصم. وكنا دخلنا الأسبوع الماضي في أبواب الخاصة بولاة الأمور، وبدأ المؤلف فيها الكلام على أولا باب إكرام السلطان، ثم يتكلم الآن عن وأخذ بالتدرج باب تعزير الإمام بالزاي ليس بالذال وتوقيره، ثم باب السبع والطاعة، ثم باب النصيحة. لغاية ذلك من الأبواب التي تخص هذه المسألة. اليوم إن شاء الله نأخذ الباب تعزير الإمام وتوقيره وما يسير، ثم الذي يليه في الأهمية في الترتيب أقصد، وباب السمع والطاعة. إن شاء الله نحاول ننتهي من الكلام عن البابين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم كرنا وشيخنا وحاضرين والسامعين. قال المصنف باب في ذكر فضل تعزير الأمير وتوقيره. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل: من عاد مريضا، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازيا، أو دخل على إمامه يريد تعزيزه وتوقيره، أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. وعن عبد الله بن عمرو أنه سمع معاذ بن جبل رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن أبي يوسف حاجب معاوية قال: جاء أبو ذر نصف النهار فضرب باب الخضراء فقلت: يا أبا ذر، ما جاء بك هذه الساعة؟ قال: جئت أعزي السلطان الله. وعن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه أهان الله. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه يقول: من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة. باب في ذكر السمع والطاعة. يعني من أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه. في رواية في النسخة الثانية. نعم. باب في ذكر السمع والطاعة. عن هشام بن عمار حدثنا مدرج بن سعد قال: سمعت حيان بن النضر قال: سمعت جناد بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع في عسرك ويسرك، ومن شطك ومكرهك، وأثرة عليك، وإن أكلوا ما لك وضربوا ظهرك. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قام فيهم فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من عبد الله لا يشرك به شيئا، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وسمع وأطاع، فإن الله يدخله من أي أبواب الجنة شاء، فإن لها ثمانية أبواب. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومن شطك ومكرهك، وأثرة عليك، وألا تنازع الأمر أهله. وعن عبادة بن الوليد ابن عبادة عن أبيه عن جده قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة بالعسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. وعن عبادة بن الوليد ابن عبادة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن عبادة بن الوليد ابن عبادة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن عبادة بن الوليد ابن عبادة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن جنادة بن أبي أمية عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن جنادة بن أبي أمية عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة بالمكرة والمنشط والعسر واليسر والأثرة علينا، وأن نقيم ألسنتنا بالحق أينما كان أينما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم. وعن الحارث الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا آكل العيون ووجدت منها القلوب. فقال رجل: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وعن يحيى بن أبي المطاع قال سمعت العباد بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وعن العباد بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وعن العباد بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وعن العباد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وعن العباد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. من لم يشرك بالله شيئا بعد أن آمن وأقام الصلاة المكتوبة وأدى الزكاة المفروضة وصام رمضان وسمع وأطاع فمات على ذلك وجبت له الجنة. وعن المخدام حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطيعوا أمراءكم مهما كان، فإن أمروكم بشيء مما لم آتيكم به فهو عليهم وأنتم منه براء، وإن أمروكم بشيء وأمرت علينا أمراء فأطعناهم. ويقول صدقتم هو عليهم وأنتم منه براء. وعن أبي مسلم الخولاني حدثنا الحبيب الأمين عوض أنا عندي هنا براء. طب خلينا بس عبرت يعني. وعن أبي مسلم الخولاني حدثنا الحبيب الأمين عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبدون الله لا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وأن تسمعوا وتطيعوا. وعن أبا الدرداء قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرا فقال إن الجنة لا تحل لعاص، إنه من لقي الله عز وجل وهو ناكث بيعته لقيه وهو أجذم، ومن خرج من الطاعة شبرا متعمدا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ومن أصبح ليس عليه أميره أمير جماعة ولا لأمير جماعة عليه طاعة بعثه الله يوم القيامة ميتة جاهلية ولواء الغادر عند أسته يوم القيامة. عن أبي ذر قال رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن صليت وراء أسود. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي أن أسمع وأطع. وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة أو الإسلام فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالف الجماعة نحوه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع لمن كان عليك. وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السامع المطيع لا حجة عليه وإن السامع العاصي لا حجة له. وعن أبي صالح حديثين أحدهما عن أبي هريرة والآخر عن معاوية رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية. وعن عبيد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية ومن خلعها بعد عقله إياها لقي الله ولا حجة له. وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا فنادى إن الجنة لا تحل العاص. وعن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عصية. وحدثنا شرحبيل بن مسلم ومحمد بن زياد قال سمعنا أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، ألا تعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. وعن يحيى بن حسين عن جدته أم الحسين قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم تدخلوا جنة ربكم. وعن يحيى بن حسين عن جدته أم الحسين قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب وهو يقول إن أمر عليكم عبدا حبشيا مجدعا فاسمعوا وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله. لا، إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع. احنا عندنا هو فيها رويتين عشان احنا عندنا شكل هنا كان عبد، يعني انا أمر عليكم عبدا حبشيا يعني فدع النصب. كان فيها طب افتح اللي في النص

وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وعن مسلم بن خريدة يقول سمعت عمي عاصم بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن المقدام وأبي أمامة ونفر من يتقى به، فإن أصلحوا وأمروكم بخير فلهم ولكم، وإن أساءوا وأمروكم به فعليهم ولا عليكم، وأنتم منه براء. وإن الأمير إذا بتغر لي به في الناس أفسدهم، ثم يقولون إن سمعنا رسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وعن أبي ذر قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في مسجد المدينة فضربني برجله وقال ألا أراك نائما فيه؟ فقلت يا رسول الله غلبتني عيني. قال كيف تصنع إذا أخرجت منه؟ فقلت آتي أرض الشام الأرض المقدسة المباركة. قال كيف تصنع إذا أخرجت منه؟ كيف ساقوك؟ قلت تضع أصلا احنا عندنا بضم التاء. قلت تضع مش تطيع. وتطيع وتصاب كيف ساقوك؟ تشمئز منهم القلوب وتقشعر منهم الجلود. فقال رجل يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء. قال لما خرج أبو ذر إلى الردة لقيه ركب من أهل العراق فقالوا يا أبا ذر قد بلغنا الذي صنع بك، فأقعد لواء يأتيك رجل فأعقد لواء يأتيك رجل رجال من ما شئت. قال مهلا مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثغرة ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. وعن أبي ليلى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمسكوا بطاعة أئمتكم لا تخالفوهم، بطاعة أئمتكم لا تخالفوهم، فإن طاعتهم طاعة الله وإن معصيتهم معصية الله. وعن نافع قال لما كان من أمر عبد الله ابن مطيع ما كان أتاه عبد الله بن عمر وأنا معه فألقى له وسادة، فقال ابن عمر إني لم أجئك لأجلس ولكن جئتك لأحدثك حديثين سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعته يقول من نكث سبقته فلا حجة له، وأن مات وهو منفرد للجماعة فموته ميتة جاهلية. وعن أم سلمة رضي الله عنها وعن علقمة بن وائل عن أبيه قال سأل سلمة بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء؟ فذكر الحديث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بباب ذكر فضل تعزيز الإمام وتوقيره وذات الأحاديث في ذلك أو تعزير يعني يعزره أي يوقره يعظمه يعينه ينصره ويؤيده. فالتعزير التوقير والتعظيم والمناصرة. فهذا الباب في حديث تدل على وجوب توقير وتعظيم واحترام ونصرة وتأييد ولاة الأمور. ذلك لما جاء في الحديث الباب الذي بعده في السمع والطاعة حديث معاوية بن أبي سفيان لما خرج أبو ذر إلى ربذة لقيه ركب من أهل العراق وقالوا يا أبا ذر قد بلغنا الذي صنع بك، فاقد لواء يعني اطلق اعقد لواء والناس تأتيك يردون على ما فعل به من قبل الأمير المؤمنين وقتها، يأتيك رجال ما شئت. قال مالا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعد سلطان فاعذروه. من التمس ذله، وفي روايه اللي قراتوها الان فاعزوه، او من التمس ذله ثغر في الاسلام ولم يقبل منه توبه، ولم يقبل منه توبه حتى يعيدها كما كان. الشاهد انه هنا يبين ايضا المساله اللي هو وجوب نصرتي وتأييدي واحترامي وتقديري السلطان. ذكر جاء في الحديث قدر أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم سلطان الله تبارك الله تعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك الله تعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. وهذا فيها أيضا شيخ، طبعا أن الصوت متقطع يبدو متقطع، نرى الاثنين معا على شبكة واحدة. ممكن انت هنا موجود، اخرج من التليجرام انا هنا واتركها كلها للفيس. واضح؟ وبعدهم بيقول غير واضح ومتقطع. فيسبوك جيد. طب انا هخرج من هنا من الموبايل انا من على واكتفي بالموبايل الثاني. لحظه. طيب وانا قاعد الصوت من هنا وانت قافل عليك من هنا، عشان كده الصوت جاي من هنا مش كويس. طيب اعتقد الصوت الان هيكون افضل على التليجرام، ايضا على التليجرام افضل الان اعتقد. نرجع مرة أخرى عشان الوقت بس. طيب حمد، نقول هنا كل هذه النصوص التي جاءت في هذا الباب فيها أن الشرع يأمر بتوقير الولاة وتعزيرهم، والنهي عن سبهم وانتقاصهم، وهذه لحكم عظيمة ستأتي أيضا في باب السمع والطاعة. لكن الإمام القرافي وضع قاعدة مهمة جدا في هذا الباب، قال: قاعدة ضبط المصالح العامة واجب، ضبط المصالح العامة واجب، ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية. ومتى اختلفت عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة. وأبين لك بأن المصلحة العامة للناس أولا واجبة تحقيقها، وحتى تحقق المصلحة العامة للناس لابد للناس أو الرعية تعظيم الأئمة في النفوس، وإلا لو لم تعظم الأئمة في النفوس أو أهينوا تعذرت المصلحة. وهذا شاهد بأنك إذا لم تجعل له قدرا أو له احترامه سيتجرأ الناس على كل شيء يأتي من قبل هذا الولي وغيره، فتجد لا ينضبط أحوال الناس ولا مصالحهم العامة، وتحدث الفوضى ويحدث فيها ما يحدث من تعدي بعد ذلك والظلم إلى غير ذلك. لذلك كثير من أهل العلم يقولون، كعبد الله التستري مثلا يقول: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، لأن هم أولياء الأمور السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دينهم ودنياهم أو دنياهم وآخرهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دينهم وآخرتهم. وهذا كلام في أولي الأمر وفي العلماء أيضا، وهذا كلام حق أيضا. وذلك كثير من العلماء كما قلت يثبتون هذا الأصل ويدللون عليه، كما قال أيضا ابن جماعة الشافعي لما تكلم في حقوق ولي الأمر، قال: من الحقوق، قال الحق الرابع، أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام، وما جعل الله عز وجل له تعالى من الإعظام. ولذلك كان العلماء من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم، وما يفعله المنتسبون إلى الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة. من العلماء يجيبونه، ولكن مع هذه الإجابة لهم ومع هذا التوقير لهم، عندهم الزهد والورع فيما عند هؤلاء السلاطين، ما يسألونهم شيء من أمور الدنيا. ذلك الشرع أعطى لولي الأمر هذه المنزلة، وهذه مسألة شرعية كما سنبين في وجوب السمع والطاعة، بمعنى هذه المنزلة التي وضعت لولي الأمر ولي العلماء أيضا، هذه الشرع الذي وضعها، ذلك هذه مسألة يفعلها المرء تعبدا إلى الله عز وجل. ولذلك يذكرون بعض أهل العلم حادثة للإمام الحنبلي أبو عقيل أبي الوفاء ابن عقيل، مشهور طبعا الحنبلي، بأنه ذكر ابن القيم في كتاب له في الفوائد قال: عتب ابن عقيل في تقبيل يد السلطان، يعني قبل يد السلطان حين صافحه، فرد عليهم قال: فرأيتم لو كان والدي فعل ذلك، لو كان والدي فعل ذلك فقبلت يده، أكان خطأ أو واقعا موقعه؟ قال: لا، واقعا موقعه، يعني لو أنا قبلت يد والدي يكون خطأ واقعا موقعه؟ قال: واقعا موقعه. أو قالوا: بلى. قال: فالأب يربي ولده خاصة، والسلطان يربي العالم تربية عامة، فهو أولى بالإكرام أيضا. وفي رواية: يربي العالم أيضا تربية عامة، فهو أولى بالإكرام له. وكأنه يرى بأنه الحقوق، يعني السلطان في ذلك، بأنه قاس هذا القياس. الشاهد يعني بأنه كثير من السلف وأهل العلم يؤكدون على المكانة هذه، ولابد أن تستقر في قلوب الرعية، لذلك الأحاديث جاءت على تعزيزه وإكرامه وتوقيره، ولأنه هو كما جاء في الحديث القبل الأسبوع الماضي: ظل الله في الأرض، يعني المنوط به إقامة الشرع، المنوط به حفظ الدين للناس، المنوط به حفظ الواجبات والحقوق للناس، ذلك أن يجله الناس ويعزروه ويقدروه، كان هذا من حقه على الرعية في ذلك. طيب، وهذه المسألة يدخل بها المرء، يعني يتعبد بها إلى الله عز وجل. لذلك نقل صفوان بن عمرو عن أبي إمام الجاهلية أنه عوتب كثيرا في كثرة دخوله على السلطان، فقال: نؤدي من حقهم، يعني حقوقهم علينا نؤديها، وهذا المقصود، وليس معنى أنه كان يريد منه شيء، لكنه يتقرب إلى الله بأنه يؤدي ما طلب منه تجاه الأمير في ذلك. ثم ذكر باب عظيم بعد ذلك من الأهمية بالمكان، وباب في الذكر في السمع، في ذكر السمع والطاعة. طبعا قرأنا حديث كثيرة حقيقة في هذا الباب، أنا سأنتقي بعض الأحاديث التي في الباب التي يعني فيها بعض المتون، ونتكلم عن المسألة، ويعني ممكن إن شاء الله لو قبل أن ندخل الأسبوع القادم في الباب الذي يليه، إن كان هناك بعض المفردات في بعض الأحاديث نريد أن ننوه عنها، يعني في بعض المعاني ممكن يعني ننتقيها ونبينها إن شاء الله. لكن هناك بعض الأحاديث التي ظهر فيها مسألة السمع والطاعة جلية أو كلها يعني، لكنها حديث مهمة في ذلك، من حديث عبادة بن الصامت لما قال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. ورواية أخرى أيضا لعبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فإن الله يدخله من أي أبواب الجنة فإن لا ثمانية أبواب. وهذا أيضا رواية أخرى. ورواية ثالثة أيضا لعبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وألا ننازع الأمر أهله. وأنا بنتقي روايتي لأن فيها كلها معاني في هذه المسألة، أو يعني فيها أمور أيضا. وأيضا رواية رابعة لعبادة بن الصامت قال فيها: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المكره والمنشط والعسر واليسر والأثرة علينا، وأن نقيم ألسنتنا بالحق أينما كنا، ولا نخاف في الله ولا نخاف في الله لومة لائم. إذن وأن نقيم ألسنتنا بالحق أيضا أينما كنا. وحديث الحارث الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أمركم بخمس كلمات أمرني الله بهن: السمع والطاعة والجماعة والهجرة والجهاد. وحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشرك بالله شيئا بعد أن آمن وأقام الصلاة المكتوبة وأدى الزكاة المفروضة وصام رمضان وسمع وأطاع فمات على ذلك وجبت له الجنة. إذن أدخل في الحديث الأركان والسمع والطاعة وجبت له الجنة. وأنا أقول هذا لنبين المسألة، لأن مسألة السمع والطاعة هي كباقي الأمور والواجبات التي أمر الله عز وجل بها، هي مسألة متعبد بها أصلا، بل هي قد تكون سبب في دخول الجنة للمرء. ومن حديث المقدام أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطيعوا أمراءكم مهما كان، فإن أمروكم بشيء مما جئتكم به فإنهم يؤجرون عليه وتؤجرون عليه، ذلكم بأنكم إذا لقيتم ربكم قلتم ربنا لا ظلم فيقول لا ظلم، فيقولون ربنا أرسلت إلينا رسلا فأطعناهم، واستخلفت علينا خلفاء فأطعناهم، وأمرت علينا أمراء فأطعناهم، فيقول صدقتم هو عليهم وأنتم منه براء. وحيث أبي الدرداء قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرا فقال: إن الجنة لا تحل لعاصٍ. ثم ذكر إنه من لقي الله عز وجل وهو ناكث ببيعته لقيه وهو أجدم، ومن خرج من الطاعة شبرا متعمدا فقد خلع رمقة الإسلام من عنقه، ومن أصبح ليس عليه أمير جماعة ولا أمير جماعة عليه طاعة بعثه الله يوم القيامة ميتة جاهلية ولواء الغادر عند أسته يوم القيامة. وحديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسمع وأطع لمن كان عليك. وحديث فضالة بن عبيد: ثلاثة لا يسأل عنهم رجل: فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. وحديث أبي أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. وفي رواية أم الحصين قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب ويقول: إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا وأطيعوا ما قدكم بكتاب الله. وقولي حديث أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وحديث عوف بن مالك: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أمتكم الذين تبغضونهم. نعم، أفل ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي رواية: لا، ما أقاموا الصلاة اختصارا. أيضا رواية أبي سعيد الخدري لما قال: يكون أمراء تلين لهم الجلود ولا تطمئن إليهم القلوب، ثم يكون أمراء تشمئز منهم القلوب وتقشعر منهم الجلود، فقال الرجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنقاتلهم؟ أفننقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة. وفي رواية: أفننقاتلهم؟ لا، ما صلوا. وتمام عند مسلم قال: يسألون حقهم ويمنعوننا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية وفي الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وهذه كلها مجموعة الأحاديث انتقيتها فقط لأنه فيها فوائد في المتون تجمع لنا مسألة، لكن أنا أريد أبين أولا مقدمة بأنه كما جاء في التبويب وجاء في الأحاديث في مسألة وجوب السمع والطاعة أن المسألة كلها دائرها أولا، لأن هذه مسألة من المسائل التي يعني العاطفة تحرك الناس فيها أحيانا، لكنه انظر إلى أئمتنا وعلمائنا خاصة الأئمة المتقدمون الذين قد مروا بما مروا من المحن والفتن مع أولياء أمورهم في زمانهم وما جرى لهم من ابتلاءات سواء بالسجن أو بالتعذيب أو بكذا وبكذا كالإمام أحمد والإمام مالك قبله وغيرهم، لكن تجد هنا أداءهم وبيانهم لتطبيقهم لهذه الأحاديث تعلم أن المسألة هي مسألة السمع والطاعة، هذه مسألة أصالة هي كباقي الواجبات التي أمرت بها في الشرع، يعني كما أنك أمرت بالصلاة وأمرت بالصوم وأمرت بالزكاة وغير ذلك وأمرت بأمور أخرى قد تفعلها وأنت مش هقول تكره، لكن قد تفعلها وأنت تجد وأنت واجب عليك أنك تفعلها، يعني أنت واجب عليك أنك تصلي، كنت صحيحا ستصلي، إن كنت عندك بعض الأمراض أو في شيء في صدرك لكن تعلم أنك لابد أن تصلي الفرائض، لا يمكن لك تقول أنا اليوم لست في حالة تسمح لي بالصلاة فأنا لن أصلي، هذا أنت فرضت عليك الصلاة بأي حال أنت تكون لابد أن تصلي، تصلي حسب حالك سواء ما كان في قلبك أو في غير قلبك بل على حسب بدنك. إذا هي المسألة التي نريد أن نتكلم عنها، لما تعلم بأن هذا الأمر كباقي الأوامر التي جاءتك في الشرع بأنك عليك أن تطيع الله عز وجل فيما أمرك فيه تجاه الأمراء وتجاه العلماء أيضا في وجوب السمع والطاعة، تعلم أن المسألة هي تعبد لله، وهذا الذي جعل كثير من الأئمة مع ما مروا به من أمور تجد أيضا كان يسمع ويطيع لأنه يعلم أن هذا أمر به من الله عز وجل بهذا بالسمع هذه والطاعة، فلذلك لما تعلم ذلك يرتاح قلبك لأنك سواء فعلتها محبا سواء عملتها مكرها فأنت على حسب ما كان الأمر، إن كان فعلتها كذا فلك الأجر على قدر فعلها، وهذه يعني هي عبادة تتعبد بها الله عز وجل كباقي العبادات أنك تفعل، طبعا لها ضوابط لأن الله عز وجل لما أمرنا بالسمع والطاعة لولياة الأمور ليس كالسمع والطاعة لله عز وجل ولا السمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قيد الله عز وجل الطاعة له في المعروف، لأن الآية تقول إن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن يجب نعم على الرعية طاعة الإمام في المعروف، وسنبين هذه مسألة أن هذه لم تكن ليست مطلقة بل الطاعة المطلقة لله عز وجل والطاعة المطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وهذه الآية التي تكلمنا عنها على الراجح من أهل التفسير لما سئل عنها أن هو قال أولي الأمر منكم قالوا أولي الأمر منكم ارجع للآية التي قبلها في نفس السورة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وإذا حكمتم الناس أن بالعدل الآية في ذلك. طب من الذي كلف هنا؟ هنا الولاة، لأن جاءت الآية التي قبلها تبين أن الله يأمر بإداء الأمانة لأهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إذن الخطاب كان للولاة، فجاءت الآية التي تليها على أنه أمر بالطاعة لهم، فكانت الطاعة هنا للولاة وأولو العلم، لكن هنا يعني أولو الأمر صنفين، لأن الآية جاءت العلماء والأمراء، لأنه فهنا الطاعة جاءت للأمراء وللعلماء أيضا، لأنهم إذا صلحوا كما جاءت الأحاديث التي قرأناها إذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس، والحق نعم لأنه السلطان والعلماء السلطان له قوة يخشاه الناس، إذا فسد السلطان يفسد الناس، وإذا صلح السلطان سينصلح حال الناس، لأنه إما ينصلحوا بإجبار السلطان وقوته لهم وإما ينصلحوا باتباعهم لصلاحه فيه ذلك، والعكس بالعكس، وكذلك العلماء إن صلح العلماء والأصل في العلماء أن العلماء ربانيين، لكن قد يبتلى الأمة بعلماء يفسدون على الناس دينهم ويلبسون عليهم، وإن كان ليسوا بالمعنى الصحيح للعلماء لكن نقول هنا بصلاح العلماء وولاة الأمور ينصلح حال الناس، والعكس بالعكس في ذلك أيضا. لكن هنا الآية المقصود بها أولي الأمر اللي هم السلاطين الأمراء الولاة ومنهم القضاء أيضا يدخلون في ذلك، لأن القاضي له قوة له حكم بقوة السلطان بيحكم وينفذ ذلك، إذا كل من له ولاية شرعية هو له هذه الطاعة في ذلك كما قلنا، إذا الطاعة فين؟ فيما يأمرون به بالمعروف، وليست لهم طاعة فيما يأمرون به بالمعصية، لكن لهم طاعة فيما يأمرون به بالمعروف وينهون فيه عن المنكر، لابد من طاعتهم في ذلك أيضا. وهذه المسألة التي يعني الرئيسة في هذا الباب، بأنه لابد للمرء أن يعلم أن كل الأحاديث التي جاءت والآيات التي فيها وجوب السمع والطاعة هي مسألة أمرنا بها نتعبد بها الله عز وجل مع الضوابط التي قد جاءت يبين لنا، لأنه قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع آخر، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فهنا طبعا هذه المسألة تبين لك من المبايعة، قال صفقة يده، وكانت قديما المبايعة باليد، يعني يأتون إلى الإمام والأمير لما يستخلف أو يعني يبايعون باليد، وهذه طبعا قد تكون ليتعذر، لكن يقصد أنه يبايع باليد وثمرة قلبه أي الإخلاص، يعني هنا يبايع يد ويخلص بقلبه في هذه. فقط طبعا البايع باليد للرجال فقط، ما كان يسلم يبايع النساء بأيديهم، لكن كان يبايع الرجال بذلك، لكن لابد أيضا من التزام القلب بذلك. إذن هنا يبين لك أن المسألة ليست أداء، هي عبادة، فيها مبايعة باليد وفيها مبايعة بالقلب، يعني ليس فيها الغش ولا الخديعة للولي بذلك أيضا. فإذا لقول الله سلم: وثمرة قلبه أعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، وإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وهذه تبين لو جاء أحد ينازع الأمير أو السلطان، فمن جاء للمنازعة هذا يضرب عنقه أو يرد أو يمنع عن ذلك أيضا، لأن قد تمت البيعة للإمام الأول، فلا يأتي أحد ينازعه بعد أن تمت البيعة في ذلك، بل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بضرب العنق بذلك أنه يستحق ذلك أيضا. ثم أيضا كما جاء في حديث أبي هريرة، وهذا يبين لك عظم، قلنا هذا مسألة السمع والطاعة، ثلاثة: لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه، ينظر لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بالفلاء، يعني عنده ماء ومسألة فلاء يعني صحر أو شيء يمنعه من ابن السبيل، ابن السبيل معدي لا يريد أن يعطيه ماء. والثاني: رجل بايع رجل بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، يعني الغش بذلك. قال: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطيه منها لم يوفى. انظر لهذا الثالث، هذا الثالث حكمه ده ليس فقط بايع، ده بايع للدنيا، يعني إذا حتى البيعة اللي بنتكلم عنها والسمع والطاعة الأصل فيها أنها تكون لله تعبدا، مش لأنه تبايعه، لأنه لو أعطاك مالا فأنت معه، إن لم يعطيك مالا فأنت عليه. المبايعة ليست كما قال صلى الله عليه وسلم هنا: لا يبايع إلا لدنيا، يعني ما بايع إلا وينوي أنه إذا أخذ منه واستفاد فهو معه، إن لم يأخذ منه يستفيد وهو عليه في ذلك أيضا. فهذا لا ينظر الله إلى يوم القيامة، لنبين لك أن المسألة في المبايعة والسمع والطاعة هي ليست من أمور الدنيا، بل هي من أمور العبادات، إنها تحتاج أيضا تفعلها نية لله، إخلاصا لله، اتباعا لأمر الله عز وجل. أنت لكن ليست المسألة إنه هو إن أعطاك من أمور الدنيا فأنت معه، وإن لم يعطيك فأنت لست معه. إذا لابد أن تكون المبايعة ليست راجعة إلى الدنيا، لا، دي راجعة إلى مصلحة الدين، فالأمر كله لابد أن يكون للدين. وأنا أبين لك ليش المسألة هنا، أي هي المسألة ليس علاقة بالشخص، ليس علاقة له بالعين، هي العلاقة له بأن المسألة هي عبادة لله، بأنك تفعلها لمصلحة عظيمة جدا. سنبينها ليش الولي مهم، ليش الأمير مهم، ليش السلطان الموجود مهم كما قال ابن تيمية وغيره من العلماء، لأنه ينصلح الأصل أن ينصلح به حال الناس، يقام به الشرع، الأصل أن هو يستقيم أمر الرعية بوجود سلطان وله قدر وله تعظيم وتوقير إلى غير ذلك أيضا. لكن أنت لما بتفعلها ليس الأمور الدنيا، مش نعرف هو الدخل الاقتصاد عالي ولا وطي، الدخل عالي ولا لا، بهذا مقياس الناس، لا، المقياس ليس كذا، المقياس مصلحة الدين، أين مصلحة الدين في ذلك، فأنت تبايع على هذه المسألة أو أنك يعني تكون معه في هذه المسألة. ذلك أن ابن تيمية يقول: طاعة الله ورسول طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، لا إشكال، وطاعة ولاة الأمور قال واجبة لأمر الله بطاعته، انظر واجبة ليه؟ لأمر الله بطاعته، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمور لله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم، وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق. يبقى المسألة هنا لكل ده بنوصل لمسألة مهمة، أن هذه القضية وهذا المبحث هو أصالة كله لله، بتفعله لله أيا كان الأمر الذي أنت تكره فيه أو تظلم فيه أحيانا أو يكون فيه ما لا يرضيك، لكنه هو أنت تفعله امتثالا لأمر الله عز وجل بالطاعة هذه. قال عمر بن العزيز في قوله في تفسيره للناس في قوله تعالى إن الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة والزكاة، أي سورة الحج، قال إنها ليست على الوالي فقط، يعني ليست الحقوق دي على الوالي، بل على الوالي وعلى المولى عليه. يعني في حقوق على الوالي وفي حقوق على المولى عليه. طبعا الذي الله عجل مكن له في الأرض كوالي وكولي أمر وكسلطان لابد أنه يقيم شرع الله عز وجل، لكن هو يبين عمر بن العزيز إيش؟ أن المسألة حقوق. قال إن لكم على الوالي من ذلكم أن يؤاخذكم بحقوق الله عليكم، يعني يطبق فيكم حقوق الله عز وجل، وأن يأخذ لبعضكم من بعض، يعني يقيم العدل بينكم أيضا، وأن يهديكم إلى التي هي أقوى ما استطاع، وأن يعني يحافظ على دين الناس والهداية ما استطاع، وأن عليكم من ذلك الطاعة غير المبروزة ولا المستكرهة ولا المخالف سرها على نيتها. يعني أنه انظر، يبقى هو يحدد لك أن فيه حقوق للولي وحقوق للمولى عليهم. حقوق الولي أن يؤاخذهم بحقوق الله، وأن يطبق أن يأخذ لبعضهم من بعض يعدل بينهم بالشرع أيضا، وأن يهديهم يطبق حفظ الدين للناس بذلك أيضا، وعليكم الطاعة غير المبروزة ولا المستكرهة، يعني أنت تكون طاعة ولا مستكره ولا كمان يخلف سرك علانية، مش تظهر الطاعة في العلن وأنت في السر وفي المجالس تقول غير ذلك. كل هذه حقوق له على الرعية في ذلك أيضا، وانتبهوا لأن هذه الحقوق سيأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها. طيب هم الآن يأخذوا حقوقهم ولا يعطونا حقوقنا، ماذا نفعل يا رسول الله؟ وهذه بيانها، وهذه الإشكالية عند البعض. أنت ما زلت متعبد إلى الله، ترى تسمع تقول النبي قال لك إيش؟ قال أو أدوا ما عليكم واسألوا الله ما لكم، ولن يضيع يوم القيامة الحق لأحد. طبعا وجاءت استثناءات أخرى سنبينها أيضا، إلى متى تكون هذه الطاعة وإن كان فيها ظلم وجور. بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث سنبينها متى تنزع هذه الطاعة، لأنها ليست مطلقة، هي الطاعة مقيدة، نعم مقيدة في المعروف ومقيدة إلا أن تروا كفرا بواحا. وقالوا أيضا إلا ما داموا صلوا أو ما أقاموا الصلاة أو ما صلوا. فكل هذه بيانها النبي صلى الله عليه وسلم استثناءات على أنها إذا وصل الأمر لهذه الأمور فهنا ليست هناك طاعة في هذه المسألة، ليست هناك اتباع في هذه المسألة، ومقيدة أيضا بضوابط حتى تخرج في ذلك الأمر. لكنه أولا نتكلم عن أن هذا الذي بيانه عمر بن العزيز لهم حقوقا للراعي وحقوقا للرعية. ذلك قال عليه السلام من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، هذه واضح. طب من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. إذن المسألة أيضا رجعت لك مرة أخرى على أنها مسألة دين، مسألة شرع أنت مأمور به أيضا، على أن طاعة الله عز وجل في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعصيان الله عز وجل في عصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن طاعة الأمير من جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعصيانه من جانب أيضا عصيان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. بل كما جاء في حديث أنس فأسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. هو الأصل أن العبد الحشبي لا يولى، وهذه إشارة عند بعض أهل العلم على ولاية المتغلب. بعضهم قال أن العبد الحبشي أصل ليس له ولاية، العبد لا يولى، ليس من شروط الولاية أن يكون ذلك الولي العام، الولاية العامة أيضا. وكان ولكن ذلك قال أسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة. طبعا رواية أبي ذر لما قال اسمع وأطيع ولو حبشي كان رأسه زبيبة. إذن هنا يبين لك إيش؟ حتى لو كان الذي تولى ليس أهلا من شروط الولاية لكن تولى وأصبح هو الولي وهو السلطان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطيع له أيضا. بل لما كان رأسه زبيبة، الزبيبة شيء صغيرة يعني فيها حقاره للحاكم لعينه الذي هو بيتكلم عنه، هو عد حبشي وراسه زبيبه، يعني ايش؟ مبالغه في في في في في, في الوصف في في في, في الدنو ايضا، يعني وان كان حقير الصوره هذه التي يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال له اسمع واطيع، لانه اصبح له مكانه، له قدر الان، له ولايه لذلك ايضا. لذلك هو قال عبد الله بن مسعود لما سال النبي صلى الله عليه وسلم، او النبي قال ستكون الناس ستكون بعدي اثرا وامور تنكرونها، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيبين ان بعده اثرا وامور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تامر من ادرك منا ذلك؟ يعني ايش نفع لو ادركنا ذلك؟ في ظلم، في جور، في فسق، في تعدي. وقال وامور تنكرونها، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسالون الله الذي لكم. اذا هنا امر امر النبي صلى الله عليه وسلم باداء الحقوق، وسال الله عز وجل ما لنا ايضا. وحتى النووي في شرحه لهذا الحديث يقول ان هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم او النبوه، يعني قال ان هذا الخبر قد تكرر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال ووجد مخبره متكررا، وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما قال عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. هذا كلام للنووي أيضا. وقال ما زال يقول وطاعة الله مقيدة، أو طاعة أولي الأمر مقيدة بأن لا تكون في معصية الله، فلا سمع ولا طاعة في معصية. وانظر إلى قوله تعالى في هذه المسألة، قول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه من بين أيديهن وأرجلهن، انتبه، ولا يعصينك في معروف، صح؟ فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. الله يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعصينك في معروف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق، ولا يمكن النبي يأمر بغير المعروف، ومع ذلك يقيد الله عز وجل ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعصينك في معروف. يعني كأنه في اشتراط هنا لمن يأتي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إنه هم لم يقل لا يعصينك وترك الله عز وجل، لا، قال ولا يعصينك في معروف، فكيف ينبغي لأحد أن يطاع في غير معروف؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ويخاطبه قال ولا يعصينك في معروف، والنبي حشان يأمر بغير معروف، لكن الله يبين إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله عز وجل لا يعصينك في معروف، فلا يتصور أو لا ينبغي أن يطاع في غير معروف أحد. وهذا اشتراط من الله على النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالكم بما كان دون النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لا طاعة لأحد في غير المعروف أبدا. لذلك وحتى أن بعض العلم قالوا هذا القيد اللي في الآية وفيها رحين جايين ليه؟ أنه لئلا يترخص أحد من السلاطين بعد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إذا لم تكن هناك طاعة لله عز وجل، إذا لم تكن طاعة الله لله عز وجل شرط في طاعة خير العالمين أن يأمر بالمعروف وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، فلا يأتي أحد يترخص من السلاطين من بعده لأن يأمر بغير معروف ويطلب فيه الطاعة أيضا. ولذلك جاءت النصوص كثيرة في هذه المسألة بأنه على المرء السمع والطاعة، كما في حديث ابن عمر على فيما أحب وكره، انتبه، فيما أحب وكره. يبقى المسألة ليست راجعة لأهواءك، ليست المجاعة لما تحب أنت وتكره أنت، أنت أمرت بالسمع والطاعة سواء أحببت أو كرهت، قد يطلب منك أمور أنت تكرهها لكن عليك السمع والطاعة فيها، أحببت أو كرهت، مش نقول لا أنا هذا ما يعجبني وهذا يعجبني، المسألة كلها هي دين، خلاص احنا قيدنا بأنه لا يمكن لك سمع وطاعة في معصية، لكن لا، المسألة ليست راجعة لك أنت تحب أو تكره، لا، المسألة كلها هل هي معصية أو غير معصية، لأنه قال في الحديث فلا سمع وإلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، بعد أن قال فيما أحب وكره. إذن المحب والكره ده في الطاعة أو في الشيء الذي ليس معصية، ببدينه أمرك في عند المحبة وعند الكره أنك تطيع. ثم بين حتى لا يأتي أحد يقول لك ما الكره معناه أنه لا، الكره قد يكون في نظرك أنت تكره أو لا تكره، ليس هذا يعنينا. المسألة كلها إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في ذلك. والحديث عند ابن القيم أيضا لما قال في تفسيره دليل على أن من أطاع ولاة الأمور الأمر في معصية الله كان عاصيا. يبقى أيضا الذي يطيع ولاة الأمور في معصية الله كان عاصيا، وأن هذا كما قال ابن القيم لا يمهد له عذرا عند الله عز وجل، بل اسم المعصية لاحق به. يبقى كما نقول هنا الطاعة أيضا البعض يزل في الجانب الثاني فيطيع على الدوام في كل شيء ويعلم أنه فيها معصية، بل قد يكون فيها كبائر بل أكثر من ذلك، فيطيع فلاحق به الإثم لأن ما أمرت بهذه الطاعة. والبعض غلى في هذه المسائل وظن أنه يعني يريد أن يبين بأن عقيدة أهل السنة جماعة السمع والطاعة لهذه الأمور، وها حتى لو أمره بما أمر به. والبعض علا عنه وقام يقول ده لو قل الخمر كذا أطيعه، وهذا ضلال ضلال وحيد عن الحق، بل سيؤثم يأثم بذكر أن يتوب ويرجع عن مقاله، لأن لا يمكن أن يكون لك طاعة في المعصية بأي حال من الأحوال. وليس له أن لما علمت أنه أمر بمعصية أنك ليس له طاعة في ذلك، بل المسألة مقيدة في كل الروايات التي بيناها أيضا. وابو العباس القرطبي له كلام في هذه المسألة أيضا، قال أن على المرء المسلم السمع والطاعة. قال هذا ظاهر في وجوب السمع والطاعة للأئمة والأمراء والقضاة ولا خلاف فيه إذا لم يؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا يجوز طاعته في تلك المعصية قولا واحدا، ثم إن كانت تلك المعصية كفرا وجب خلعه على المسلمين كلهم. وكذلك لو ترى كإقامة قاعدة من قواعد الدين، جمع بين الحديث كإقامة الصلاة وصوم رمضان وإقامة الحدود ومنع من ذلك، وكذا لو أباح شرب الخمر والزنا ولم يمنع منها لا يختلف في وجوب خلعه. هذا القرطبي أبو العباس وليس القرطبي الثاني المشهور. وأيضا نعم، ويبين لك مسألة الطاعة حديث علي بن أبي طالب الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليها رجلا وكان مع أصحابه، فقال لما غضب عليهم فعلوا شيء فغضب، قال لابن أمركم بن سلم ما تطيعون؟ قالوا نعم، قالوا أجمعوا حطبا وأوقدوا نارا ثم ارموا نفسكم في هذه النار. فأوقدوا فجمعوا الحطب وأوقدوا النار وجاءوا عند الرمي ترددوا، قالوا وقال بعضهم لبعض إحنا ما اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا على النجاة من النار، فكيف ندخل النار؟ فبينهم كذلك خمدت النار، الله عز وجل أطفأها وخمدت النار، خمدت. والرجل سكن غضبه الأمير هذا، يعني سكن الغضب فما طلب منهم شيء. فلما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. إذن هذه أيضا يبين لك بأن المسألة ليست الطاعة ليست عمياء هنا كما يقال، ليست بالكلية مطلقة، وهذا يبين لك ضلال أيضا من يروج الناس ذلك. والباب كله ليس الباب هذا، يعني الأبواب كلها لابد تاخدوها معا، يعني ليس في أبواب جاية للنصيحة وكيف تكون وأمور حتى ما تجزئه ودماغه تشتغل في كل لما تنتهي من الفصل بالكلية ممكن تجمعه الأبواب اللي تذكرها المؤلف. هو المؤلف درجها هكذا ونحن نمشي بالتدريج بالكلام. فنقول هنا هذه القصة تبين لك بأنهم ليس لهم ليس لأميرهم كان طاع عليهم في إدخالهم النار بذلك وقتل أنفسهم أيضا. إذن ودلال على أنه تجب طاعة الأمير نعم لكن لا تجب إلا في المعروف فقط ولا تجب في قتل النفس المحرمة لأن ده لا شك قتل حرام. لذلك ابن تيمية يقول أيضا أن أهل السنة والجماعة لا يجيزون طاعة الأمير في كل ما يأمر به بل لا يجيبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة فلا يجوز طاعته في معصية الله وإن كان إماما عادلا لا تجوز. فإذا أمرهم بطاعة الله أطاعوه مثل أن يأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل الله فهو في الحقيقة أطاعوا الله في ذلك هو أمرهم لكنهم أطاعوا الله عز وجل في ذلك. ثم قال والكافر والفاسق إذا أمر بما هو طاعة لله لم يحرم طاعة الله. يعني لو جاء الفاسق اللي أمر بالطاعة بل الكافر اللي أمر بالطاعة لا يحرم أنك تفعلها لأنها طاعة لله وقوعها في الأولى والثانية هي لله أيا كان الذي طلبها منك ما دام الطاعة أيضا ولا يسقط وجوبها لأجل أمر ذلك الفاسق. يعني لو هي طاعة وأمرك بها فاسق وهي طاعة لابد تلبي وتجيب لأن هي طاعة لله أصلا والفاسق ما جعل إلا سبب كما قلنا من قبل إن الله كما قال إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. طب الفاجر ده إما كافر أو فاسق ويؤيد هذا الدين يؤيد هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في الرجل الذي لما كان في المعركة وأراه يبدي بلاء حسنا يعني يجاهد ويقتل المسلمين فقالوا جاءوا لأنه قالوا يوصفونه للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني هو أفضلنا في القتال قال هو في النار والرجل الناس الصحابة تعجبوا وهم يقولون عنه يقاتل هكذا ويقول له هو في النار فقال الرجل فتتبعته باقي اليوم. شوفوا بيقاتل ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو في النار ومصدق لكن عايز اعرف كيف يكون في النار وافضله القتال حتى انه جرح فبس احتمل الجرح فوضع الرمح او وضع في ترقوتي او في صدري فخرج من خلفي فقتل نفسه. فجاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم صح الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد اني رسول الله. ثم قال ان هذا ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر يعني هو قاتل قتال واسخن في المشركين قتل فيهم ما قتل بل قد يكون هو سبب في النصر. والنبي قال ان الله لا يؤيد هذا الدين ثم قال بالرجل الفاجر كونه فعل ذلك هل انتفت الفجور عنه؟ ما انتفى ما زال فاجرا. والفاجر قد يكون كافر او فاسق. هذا للاغرار اللي بيظنوا ان بعض الكفار او الفساق لما يستعملهم الله لنصرة الدين فيقول لك ده بيقتلوا الكفار وبيقتلوا كذا فهم الذين نصروا الدين. هم نصروا الدين نعم لكن هم نصروا الدين علامة على صلاحهم لا ظلوا على عقيدتهم الباطلة الفاسقة الكافرة على ما هم عليه بدليل النبي قال ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ما سمهوش انه بعد ما ايد الدين انه بار انه هو صالح بل هو قال انه في النار وكان سبب في انه يؤيد الدين. اذا لا تختار من اختار بعض الكافر قد يؤيد الدين قد ينصر الدين الكافر نعم الله يجعله سبب لنصرة الدين ولكن هو كافر ويعامله الله انه كافر ولابد انت تعامله انه كافر. وهذا ضحالة وجهل في تناول المسائل المهمة عند كثير من الناس الآن وترويج لأمور ليست يعني أي طالب علم أو شيء أو أحد عنده اشتم رائحة العلم من الذين يتكلمون بهذا الكلام يعلم هذه الأحاديث ويعلم أن ليس دلالة على أن من يقاتل الكفار ولا من ينصر الدين وعلى عقيدة خاربة أنه دلالة على صحة عقيدته لا يشترط ذلك. وهذا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فأرجع أقول هنا إذن أيضا إذا أمر الفاجر أو أمر الفاسق بذلك فلا يسقط وجوب هذه العبادة أيضا كما أنه إذا تكلم بحق لا يجوز تكذيبه وهذا قول ابن تيمية يعني إذا تكلم هذا الفاسق بالحق لا تكذبه لأنه ده حق ليش تكذبه وهو تكلم بالحق بذلك ولا يسقط وجوب اتباع الحق لكونه قد قاله فاسق. لو الفاسق قال لك الحق وهو حق تتبع الحق حتى لو جاءك من الفاسق لأنه هو حق وانت امرت باتباع الحق. يبقى هنا لذلك ابن تيميه يقول فاهل السنه لا يطيعون ولاه الامور مطلقا، انما يطيعونهم في ضمن طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فامر بطاعه الله مطلقا وامر بطاعه الرسول، لانه لا يامر الا بطاعه الله لو انه وسلم من يطع الرسول فقد اطاع الله، وجعل طاعه اولي الامر داخله في ذلك، ولم يذكر لهم طاعه ثالثه، لانه ليس له طاعه مطلقه. هذا اخر كلامه في تصرف هذه المساله ايضا. ولذلك اهل العلم متواتر عنهم في نقولاتهم في مساله في هذا الباب، مساله السمع يعني والطاعه فيه. عندك الشافعي، الامام الشافعي رحمه الله عليه له وصيه قال والسمع والطاعه اولي الامر ما داموا يصلون. رجع الحديث ما أقاموا الصلاة لا ما صلوا. قال والولاة لا يخرج عليهم بالسيف والخلافة في قريش. هذا قول الإمام الشافعي. الإمام أحمد يقول، طبعا أحمد عنده في المسألة هذه مش أقوال فقط، ده مواقفه مع الخلفاء اللي فعلوا فيه ما فعلوا من فتنة خلق القرآن، من التعذيب ومن الضر ومن السجن ومن ما فعلوا من الدماء اللي سالت، ومع ذلك لم ينقل عنه خروجا أبدا ولا أمر الرعية بنزع اليد فيها. قال والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن خرج عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين أيضا. والمزن يقول الطاعة أولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كي ما يعطف بهم على رعيتهم. نعم. والطحاوي يقول ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. لا جري، وقال في كتاب الشريعة قد بيناه من قبل باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم، وإن جاروا وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة، وساق جملة من الأدلة وقد بيناها تفصيلا في كتابه الشريعة لها بذلك أيضا. والأصبهاني يقول في السنة السمع والطاعة لأولاة الأمور أبرارا كانوا أو فجارا، والصلاة خلفهم في الجمعات والأعياد والجهاد معهم، والدعاء لهم بإصلاح بالصلاح. قال ابن أبو العز وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليترك الظلم. طيب هذا أيضا ذكر أبو مطيع البلخي وسائلا لأبي حنيفة، سائلا أبا حنيفة ما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال لا. قلت ولما؟ قال وقد أمر الله تعالى ورسوله بالأمر، أمر الله تعالى ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه فريضة واجبة. فقال وهو كذلك، لكن ما يفسدون من ذلك يكون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال المحارم وانتهاب الأموال. وقال إن كان الناس مجتمعين على إمام من المسلمين والناس آمنون والسبل آمنة، فخرج ناس مما ينتحل الإسلام على إمامهم على إمام أهل الجماعة، فينبغي للمسلمين أن يعينوا إمام أهل الجماعة، وإن لم يقدروا على ذلك لزموا بيوتهم ولم يخرجوا مع الذين خرجوا على إمام أهل الجماعة ولم يعينوهم. وإمام أحمد يقول: من خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصر المسلمين وخالف الأثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. بين الحكمة في ذلك ابن عبد البر، وهذه مهمة عشان نبينها، لأنه قال: أما أهل الحق وما أهل السنة، فقالوا: هذا هو الاختيار، أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسنا، فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، ولأن ذلك يحمل على هراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض، وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه. والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك. فاهمين دي؟ أعظم المكروهين أولاهما بالترك، يعني عندك كراهة في الاثنين، في كراهة في أنك تقف تصبر على الجور والظلم، وفي كراهة على الخروج في الدماء والسفك، فتقول أعظمهما هو الذي تفعله، تتركه وتفعل الثاني أقل منه. قال: وكل إمام يقيم الجمعة والعيد ويجاهد العدو ويقيم الحدود على أهل العداء وينصف الناس من مظالمهم بعضهم لبعض وتسكن له الدهماء وتأمن به السبل، فواجب طاعته في كل ما يأمر به من الصلاح أو من المباح. المازري قال: الإمام العادل لا يحل الخروج عليه بالاتفاق، والإمام إذا فسق وجار، فإن كان فسقه كفرا وجب خلعه، وإن كان ما سواه من المعاصي فمذهب أهل السنة أنه لا يخلع، وهذا الاستقر عليه الأمر فيما دون الكفر، واحتجوا بظاهر الأحاديث وهي كثيرة، ولأنه قد يؤدي خلعه إلى إراقة الدماء وكشف الحريم، فيكون الضرر بذلك أشد من الضرر به. وابن تيمية يقول: المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيه ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. وهذا كلام نفيس جدا من ابن تيمية، يلخص الواقع اللي حدث في زمانه من الى زمانه يعني. ثم بين: فلا يجوز الخروج على أئمة المسلمين ما لم يظهر منهم كفر بواح عليه من الله برهان، وهذا الذي انتقل بعد ذلك. طيب، اصلنا التأصيل كله، ومع ذلك جمع للأدلة التي بيناها بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين متى لا يجوز، لأن لن تقول إن المسألة مطلقة، وهذا الذي قاله العلماء أيضا أهل السنة، إن المسألة منوط بها استثناءات وقيود، إذا الأصل قد بيناه. طب متى يجوز الخروج؟ قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بينه، ذكره في أكثر من حديث، لذلك هو قال هنا: ما لم يظهر منهم كفر بواح عليه من الله برهان. حديث عبادة بن الصامت قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. طبعا نبين هذه المسألة، لأنه قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. بواحا كفرا، يبقى لابد المسألة يكون فيها كفر. طبعا احنا اولا اصالة كل هذا اللي بنقوله بيقولوا به العلماء، مش اصاغر العلماء، كمان اكابر العلماء، مش طلاب العلم، لا اكابر العلماء، مش العوام واللي كل حافظ كتاب، لا، اكابر العلماء الذين يسقطون هذه المسائل على العين، اولا النوع ثم على العين. فالنوع يقول لك ان هذا الفعل كفر، هذا القول كفر، هذا الامر كفر. وليس كل واحد الان قرأ سطرين ولا كتابين ولا صفحتين يخرج وكأنه حفظ نواقض الإسلام والإيمان ولا ويقول هذا الأمر كذا وهذا الأمر ويتبجح بذلك. هذه المسائل أصلا تأصيلها اللي بنتكلم عنه الآن سيأتي كله الذي يقول في أهل العلم، وأهل العلم أصحاب الاختصاص، أصحاب القدر الذين يبيح لهم ذلك. طبعا نتكلم في المسائل ليش؟ لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا، يبقى لابد أن يكون ده كمان نص كفرا أولا، يبقى لابد يكون المسألة تحقق فيها كفر. ثم قال بواحا، بواحا يعني أداع وأظهره، يعني أصبح الكفر ظاهر واضح هكذا. قال عندكم من الله فيه برهان، يعني ليس كمان كفر واضح وظاهر، بل عندك من الله برهان على ذلك. بمعنى أولا كفر، عندك يقين ان الذي اتوا به كفر، ده اول شيء. ثانيا بواح، تعلم ان هذا الكفر صريح ليس فيه تأويل ولا يحتمل التأويل، صريح ظاهر واضح، الظاهر الواضح البين العالي. قال الله عز وجل عن فرعون ايش؟ انه قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات نعم الايات نعم. فهذا صريح في ذلك. اما ما يحتمل التاويل ليس بصريح، لابد بقى هنا ستاتي عشان ترفع التاويل وتتاكد، يبقى لابد تصل من بعد التاويل تحتمل ليس بصريح او كفرا بواحا. قال بذلك ايضا ثم قال عندكم فيه من الله برهان. انظر لكلمات النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة ليست مش كلمة، ده ما ينطق لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فأنت كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الشرع، هو ما نقله عن الله عز وجل. عندكم فيه من الله برهان، يعني دليل قاطع زي الشمس، برهان أن هذا كفر. ثم تعلم أن الفعل كفر ولا ارتكبه كافر. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذا أنت لابد الثلاثة تحققها أولا، ده في رابع كمان، لكن الثلاثة في فهم الحديث الآن المعنى في هذه الجزئية. لأنه قال هنا إيش؟ أولا كفر صريح، علم اليقين تعلم أنه كافر، أن ده كفر يعني. ثانيا أن تعلم أن هذا كفر صريح ليس فيه تأويل. ثالثا أن يكون عندك فيه برهان ودليل على ذلك صريح، مش سمعت وقال وفهمت وكذا وكذا، لا، الكلام دقيق. ثم بعد أن تحقق ذلك العلماء تكلموا، ده أنا بأنقل، البعض يظن أن أنا بقول الكلام ده من باب تعجيز في شيء، لا لا لا، هو علم، احنا قلنا من أولها لآخرها بنوجز ما قال، هو الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقد يتحقق وقد يكون موجودا، ليس أن يحدث في أي زمن من الأزمنة وأي شيء إلى، وهذا الذي جعله صلى الله عليه وسلم سببا، لأن أيضا لن يأتي الشرع للبقاء على الجور وعلى الكفر فيضل الناس كلهم، بل الناس قد يؤمروا بعد ذلك لما يتحقق ذلك بإقامة العد، ولا يكون هذا اللي بقى قال به النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عليكم فيه من الله برهان. الرابعة التي تكلم فيها أهل العلماء المقدرة، ممكن يتحقق الثلاثة لكن أنت لا تستطيع أنك تفعل ذلك، فتأتي المفسدة العظيمة التي تكلم عنها وكلمنا عنها. نعم وتحقق ذلك، لكن أنت لا عندك القدرة على هذه ولا استطاعة أنك تفعل هذا الأمر، لأن هذا المسألة لأنه ليس بالأمر الهين أنك تزيل الباطل، والمفاسد قد تكون عظيمة، لكن يبقى هذا شرط لابد من تحقيقه معه، وأنك تستطيع أنك تفعل هذه تفعل ذلك ايضا، لان المساله ليست هينه. كل من كان على الباطل له اعوان، هو ليس على الباطل منفردا، له اعوان وله مريدين وله اناس، فالمساله ليست فيها السهوله واليسر كما يظن. وهذا الذي قاله ابن تيميه ذاك ما وجدنا او ما حدث، وده ليس معناه ان الحكم ليس لا ينطبق، لا قد ينطبق الحكم، ولكنك ما تستطيع أنك تنفذ ذلك وما عندك القدرة في ذلك. لكن لو انطبقت الشروط وعندك القدرة يبقى أنت حقق الحكم ولا عندك القدرة، لكن قد تنطبق الشروط وليس عندك القدرة فلا تستطيع أن تنفذ. لكن متى يكون الحكم هذا صحيحا؟ بالضوابط التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها كما قال هنا إلى أن تروا كفرا بواحا لكم من الله فيه برهان. لذلك ابن حجر يقول عندكم فيه من الله برهان، أي نص أو آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. هذا كلام ابن حجر، وقبل أن نقلت لكم الكلام الآخر أيضا أبو يعلى يقول إن حدث منه ما يقدح في دينه نظرته، فإن كفر بعد إيمانه فقد خرج عن الإمامة، وهذا لا إشكال فيه لأنه قد خرج عن الملة ووجب قتله. وقال القاضي عياض لا خلاف بين المسلمين أنه لا تنعقد الإمامة لكافر ولا تستديم إذا طرأ عليه، وكذلك إذا ترك إقامة الصلوات والدعاء له، ده أمر آخر. في روايات كفرا بواحا، وفي روايات ما صلوا ما أقاموا الصلاة، وهنا ظهر عند البعض اعتراض أو إشكال، فالبعض يرى أن في روايات كفرا بواحا وروايات ما أقامة الصلاة، البعض ذهب أن المقصود بإقامة الصلاة والصلاة وصلوا الدين، إقامة الدين، حمل الصلاة على إقامة الدين، على أنه إذا أقام الدين كما قال في روايات أخرى يقودكم بكتاب الله، فهنا يبقى المقصود بالصلاة الدين، مقصود بها ذلك على أنها عماد الدين وأصل كل شيء. والبعض قال لا أنتم تخلفون الظاهر، الصلاة هي الصلاة. قالوا بعضهم طب إذن نقول هي الصلاة، وهذه دلالة على أن ترك الصلاة كفر عند من يرى. إذن هو إذا ويقصد هنا إيش؟ ما أقاموا الصلاة، وهذا صحيح عند العلماء أنه منعوا إقامة الصلوات، منعوا إقامة الشعيرة، ولأن الصلاة عماد الدين، فكأنه لما قال ما صلوا ما أقاموا الصلاة على الصحيح مش يصلوا هو شخصيا، لأنك لا تستطيع أن تعلم صلاته الشخصية، لكن هو ما أقاموا الصلاة الشعيرة سمحوا بالإقامة بإقامة الصلاة في المساجد والجمع وغير ذلك، فهذا هو هذا دليل على أنهم أقاموها بما تخرج. طب إذا ما أقاموا ذلك فبكنا هذا سبيل للخروج لأنه منعوا ذلك، ويكون المقصود هنا بإقامة الصلاة أي إقامتها كشعيرة من الشعائر في ذلك، وليس المسألة الصلاة الدين. طب هل أقول هذا من الأسباب؟ البعض عنده إشكال في هذه المسألة، والبعض قال أنه كفرا بواح هذا، طب هذا عام، لو قلنا أن الصلاة من الكفر ترك الصلاة كفر أن من يرى ذلك، إذن هو لما لم يقم الصلاة فقد كفر بترك الصلاة وعدم إقامتها، فهل هذا ينزل تحت كفر البواح؟ هل هذا سبب؟ والبعض قال لا نأخذ بالأضعف، الكفر البواح أكبر وإقامة الصلاة أقل، فإذا لما قال إقامة الصلاة قيدوا فجعلوا الخروج فقط إذا لم يقام الصلاة، وبعض البعض قال بذلك وجعلوا المسألة بأنه ما دام أقام الصلاة فلا يجوز الخروج. إن منع إقامة الصلاة قالوا ليش؟ إن أخذنا جانا الأعم وجانا الأخص، فأخذنا كأننا خصصنا العموم بالصلاة، وحملوا عدم الخروج على عدم إقامة الصلاة فقط. وقلت أقول ببعض هذا القول من قبل، ولكن بعد التمحيص أجد أن هذا القول ضعيف وليس بصائب في الترجيح في المسألة، ولا يحتاج إلى ذلك. هتقول بأنه الكفر البواح أنواع، يعني لو قلنا بأنه طب لو جاء منه الكفر وكان يصلي ويسمح بإقامة الصلوات ماذا سيكون؟ ولو قلنا مثلا قال كفرا بواحا، الكفر البواح أنواع، قد يأتي بالكفر البواح ولا يمنع إقامة الصلاة، هتقول إيه هنا إيش؟ لا المسألة مقيدة على إقامة الصلاة فقط، هذا ضعف في الاستدلال والله أراه ذلك. بعض العلماء اجتهد أو بعض قال بذلك، لكن الأحاديث إن جمعتها تقول بأنه لا تعارض، وأنا بعض العلماء قال إنه لا تعارض في المسألة. هذا إن أقام الصلاة لم يقم الأقام الصلاة يبقى ليس فيه خروج، وإن لم يأتي بالكفر بحث فيه خروج. طب إن لم يقم الصلاة فيه خروج، طبعا لما قلنا بالضوابط مش بندعو، يعني بنتكلم عن الحكم. طب لو لا أتى بكفر بواح غير إقامة الصلاة، دخل في الحديث أيضا أنه أتى بكفر بواح، يبقى هذا ذكر فرد من أفراد العموم وأنه لا يخصصه، وليست المسألة على تقييدها فقط ما أقام الصلاة، لكن هو دلال على عظم الصلاة، أنها دلالة مهمة جدا على أنها عماد الدين، فدلالة على أنه لا يقام الدين بها، لكن قد يقيم الصلاة وقد يأتي بالكفر البواح الذي قال عليه السلام. فهنا المسألة فيما أظن والله أعلم أنها ليست هناك تقييد بالصلاة فقط، بل إن جاء الكفر البواح فيه الحكم فيه. والصلاة هنا دلالة على عظم وتأكيد أنها من أهم الأمور التي يظهر فيها، لأن هي ظاهرة بعدم قبض الصلاة كشعيرة. وهذا جمع بين الأدلة، وإن كنت أشرت إلى قد أكون قلت بالأول من قبل، لكن حقيقة أرى بأنه ليس هو الراجح في هذه المسألة، والمسألة كلها تقوم كما قال العلماء على أنه إما أن يكون فيه كفرا بواحا عليكم من الله فيه برهان، ومن أيضا إقامة الصلاة وأداء الصلاة إلى غير ذلك كما جاء أيضا. وقال أيضا عن أبو العباس القرطبي عندكم فيه من الله برهان، أي حجة بينة وأمر لا شك فيه يحصل به اليقين أنه كفر، فحينئذ يجب أن يقلع من عقدت له البيعة. وكله هو كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، بينا فيه الروايات الموجودة بقدر، وهذا رأي كثير من العلماء، بس ما أريد أنقل أكثر ما نقلت. أنا نقلت من بعض المتقدمين وبعض المتأخرين، وما نقلت عن بعض المعاصرين، لكنه كما قلت من مسوغات أيضا للخروج عليهم عدم إقامتهم للصلاة والدعوة إليها أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفننابذهم، قالوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فالبعض أخذ أن هذا هو الأدنى الذي يطبق عليه ذلك أيضا. لكن هو فيه إشعار كما قال الطيبي نعم بتعظيم أمر الصلاة، وأن تركها موجب لنزع اليد من الطاعة أيضا، وهذا قاله كثير من العلماء أن فيه تعظيم أمره الصلاة، وهذا دليل عند بعض من يرى بكفر ترك الصلاة أيضا. وفي رواية لا ما صلوا أيضا، وبعضهم قال لا ما صلوا حملوه على تفسير آخر، لا ما صلوا يعني ما كان لهم حكم أهل القبلة والصلاة، انتبهوا ما جعل الصلاة الضابط واكتفى بالكفر البواح خلاص جامع لكل شيء، لا ما صلوا يعني لهم حكم أهل القبلة والصلاة، ما خرجوا يعني أفلوا نابذهم، لا ما صلوا يعني اللي يصلي له حكم أهل القبلة، لكن لا يمنع كما قلت ذلك الذين قالوا ما تقيدون بالصلاة فقط، لأنه قد يصلي وقد يأتي بما يناقض الصلاة، لكن ولا قول يسأل لما صلوا ما له حكم أهل القبلة والصلاة، يعني ما لم يرتدوا ما لم يبدلوا أيضا. لذلك بعضهم قال ما صلوا أي الصلوات الخمس أقاموا فيكم الصلاة المعهودة، والكثير كالشوكاني يقول أيضا لا يجوز الخروج ما كانوا مقيمين للصلاة. وهنا طبعا هذا الكلام يظهر لك أنه يرى إيش إن المسألة عند الصلاة ما كانوا مقيمين للصلاة، فإذا يجوز منابذتهم عند تركهم للصلاة وكأنه حصل في الصلاة. قلت لكم المسألة فيها ما فيها يعني من النظر في جميع الأدلة. طيب هذا الكلام يعني أطلنا طيب يعني نكتفي بهذا في هذه المسألة، لأن الأبواب ما زالت ستأتي في أبواب النصيحة وغيرها، لكن أنا قد بينا فين اللي خلينا عملته تعيش بالتسجيل، فنقف عند هذا لعلنا ممكن الأسبوع القادم نحاول نعرج على الحديث اللي قرناه، لو فيها بعض الكلمات والأمور الغامضة نبينها في عشان نكون وفينا حتى ندخل بعد ذلك في باب النصيحة لولاية الأمور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الخول اولا مش فاهمه ازاي هم خصصوا باب الصلاه وقالوا ان الكفر يعني اذا فعل الكفر يبقى ستوب الاول. كده هيجي عندك بعتولي. نعم نعم قول عايز ايه؟ قول اول مش مستوعب يعني. اي قول اول اي حاجه العادة كتير قوي اقولها قول اللي هو ان هم حصلوا وقوف الصلاه بس معنى كده على قولين حتى لو فعل فعل فعل بس هو واقف مش هي برضه يعني مش هيخرج عليه وهو القول ان مثلا ما دام اقاموا الصلاه. نعم طب ما انت بترد عليه من رديت خلاص يعني انت هتعيد اللي انا قلته انت طول ما فهمتش. لا انت مش ما فهمتش انت فاهم بس انت مش مرجح القول. في فرق بينك طول ما فهمتش وانك القول ده شايفه ضعيف صح كلامي؟ فانت فاهم انا عارف انك فاهم لكن القول انت شايفه ضعيف خلاص مفيش نزاع ما بيننا. انا بينت لك المسألة الاولى والتانية فكانك بتناقش القول. انا غلطان في اللي بقوله ولا صح؟ انا فهمت في اول كلام حضرتك ان هم بيقولوا ده وده ايش؟ يعني هم بيقولوا بالصلاة؟ لا لا في ما هو في ده اللي قالوا بأي شيء سواء الصلاة أو غير الصلاة وفي من حمل الكفر الباح على الصلاة يبقى جعل المسألة ضابطها الصلاة أن كفر الباح هو الصلاة إذا هي الصلاة يعني أكثر أفهم ثلاث أقوال كده اللي هو قول قرطبي الصلاة بس قرطبي إيه؟ أنا قرطبي يعني أيا كان حصل الموضوع في الصلاة بس والقول الثاني ان هو قال ان الصلاة دي كفر هما اتنين يا احمد اللي اما يقول حمل الكفر بقى على الصلاة يبقى لا ما قاموا الصلاة هو ده الضابط عنده خلاص ما في خروج الى بعدم اقامة الصلاة. القول الثاني انه لا ان الصلاة فرض من افراد الكفر المباح هذه مسألة عمل الكفر نفسه على الصلاة هو اعتقد فيكم نفس لمسلم ولا ده ايه دي كده ولا دي كده مش عارف كله بيبص له بيضحك طب انا اعمل ايه انا مش عارف ابتسم انا كمان زيكم ابتسم طيب يعني محدش طب مين اختار مين يرد الدكتور احمد خلع ها انتوا الامر لكم خلاص مش عارف قولوا لي لو انت طب اللي يريد الدرس يرفع ايده ده اللي يريد الدرس ما شاء الله انا خلاص كده بص لابو محمد عمل ايه حط ايده على وشه وعمل كده يا رب شفت ما جاتش مني اهي ما جاتش مني انا هقرا في الاخر طب احنا هنخرج وندخل الفيس مره